حتى يعني بعض الدعوات الآن في الحضارة الكبرى والإمامات والوزارات يغضون عن الديمقراطية ويتبنونها، ونحن نعلم أن الديمقراطية هي حكم التغيير وهي كفر. في أي دائرة هؤلاء؟ بل سمعت أحد يقول لما رأى قال الشيخ بن جبالي قال هل تسمح لي أن أرد على هذا المقام الذي شيخ ما يبادل فيه الديمقراطية؟ هذا يعني هم يتبنونها ويدرون إليها. أنا أقول لكم في هذا ولكن أنا ولا أقول أن الجواب مصر لا بد من التفريق بين هذا الذي أنت تشير إليه. لو كتب ردا على مقال الشيخ مالك إلا فالشيخ بين القضيه ان كان كافرا مرتدا عن دينه او يكون ضعيف الايمان يريد ان ينافق عن الله ما يكفي. انت تعرف هذا ايضا وجودنا الى بحث قد يكون ايضا مهما. في الجلسة السابقة ذكرنا الآية في أطرافها الثلاثة، فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون، وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين القسمين كذلك الفسق وكذلك الظلم. الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثامن للفظ رابع، وأظن أن هذا التقسيم سيقضي أيضا على مشكلة قد تكون قائمة في صدور بعض إخواننا من طلاب العلم. فيما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ثم نقرأ قوله عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خانه. فهل يكون هذا المنافق في الدرك الأسفل من النار؟ لأن تقول في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار، ورسول يقول آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذا. فهذا الذي إذا حدث كذا هل يكون في الدرك الأسفل من النار؟ استحضر التقسيم الثاني، هذا الأقوال السابق، استحضر معي التقسيم السابق. هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي الذي ذكرت في الآية، استحل ذلك بقلبه فهو في جهنم وما المنافقين. لا، استحله عمليا. إذا كيف الرسول عليه السلام في هذا الحديث جعل آية المنافق ثلاثة؟ هذا كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين. هذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذلك يستلزم أن يحرم ما حرم الله ورسوله. فإذا هو استحل ما حرم الله ورسوله فيكون قد خالف فعله قلبه، قد خالف فعله اعتقاده. لكن من المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر بباطنه. المنافق الذي هو في الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام، يضمر الكفر ويظهر الإسلام. المنافق يدمن الكفر ويظهر الإسلام. أما هذا الذي قال فيه الرسول عليه السلام آية المنافق المنافق، هو يظهر الإيمان ويظهر عملا خلاف ما أمره الإسلام، فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة. الفرق كبير جدا. المنافق الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره، هذا المنافق الذي من علاماته إذا حدث كذب هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي آمن به. لذلك قال عليه السلام آية المنافق إلى غيره. إذن النفاق أيضا ينقسم إلى قسمين، نفاق يخلد صاحبه النار ونفاق لا يخلد صاحبه النار. النفاق الذي يخلد صاحبه النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. النفاق الذي لا يخلد هو الذي يبطن الإيمان ويظهر عملا يخالف فيه الإسلام. لذلك قال عليه السلام آية المنافق الثلاث إلى آخره. هذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بها حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، حتى ما نكفر مسلما بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعا وأهل السنة، ولا نتساهل أيضا نقول معليش فنقع في الإرياء الذين كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الشرك حسنة. نحن نقول لا ينفع مع الشرك حسنة لكن نقول يضر الإيمان المعصية، والإيمان كما تعلمون جميعا يقبل الزيادة والنقص والزيادة بالطاعة ونقطع به المعصية. إذن النفاق كالكفر كالفسق كالظلم لا يمكن أن يساق نفاقا واحدا، وإنما حسب ما قام في الإنسان. هذا المثال الذي ذكرته يا أبا الناس هذا قد يرد على الشاهد المالك أو على غيره، لكن ينبغي أن ننظر إلى رده، هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله وأنه مرتد عن الدين؟ لا بين دين المحاسب لا أقر الدين المحاسب مبهم يا أخي الخلال المجرم مبهم. هل أنكر حكما شرعيا؟ هل أنكر مثلا الشاذ ما قاله النسل الذي من آية والحديث وقال مثلا إن هذا يا أخي مش وقته الآن من زمان، أم هو متأول في تجميد الديمقراطية؟ متأول هذا السؤال. هم يقول أنا عقيدتي سلفية العجيب يعني. طيب أنت الآن لما قال لك أنه هو يقر الديمقراطية هل وهل بحثت معه في بعض إجائيات حتى تلقمه وحجره؟ ما يمكن ناخذ الكلام هكذا على إنفاقه، لابد من استدخاله. نعم ننتظر رده. هل أفسحت له مجاز الآن؟ قلت له لا تقعد. لا الله يهديك تقطع على طريق ابتداعه. السلفي وديمقراطي الله أكبر. السلفي والتوتري عجائب العلم شيخنا السلفي والتوتري نعم.